آخر ما وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متعلقا ببيان العلم النافع، فقد ذكر في البيت السابق أن من علامات العلم النافع أنه يدفع عن العبد مرض الشبهات ومرض الشهوات أيضا. وذكر في هذا البيت أن من علامات العلم النافع أيضا أنه يكشف الحق لأصحاب العقول، يكشف الحق بمعنى يبرزه ويظهره. والحق هو الأمر الثابت، هو الأمر الثابت، ويقابله الباطل وهو الأمر الزائل. ويكشف الحق لذي القلوب، الأصل أن يقال لذوي القلوب، لذوي القلوب، لأن القلوب جمع، ولكن مراعاة الوزن وضيق النظم قد يدفع بعض العلماء والشعراء إلى ارتكاب بعض الضرورات. لذي القلوب، الأصل أن يقال لذوي القلوب، لأن الشخص الواحد ليس له أكثر من قلب، كما قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لذي القلوب، والقلوب هنا بمعنى العقول، بمعنى العقول، وهذا إطلاق صحيح سائغ في لغة العرب، ومنه قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال المفسرون: أي لمن كان له عقل، لأن العقل هو الذي يستعمله الإنسان في إدراك المعاني والتأثر بالمواعظ. ولكن إطلاق، ما هي المناسبة في إطلاق لفظ القلب وإرادة العقل؟ المناسبة في هذا الإطلاق كما يقول العلماء قديما هي أن القلب هو محل العقل، بمعنى هو محل الفهم والإدراك عند الإنسان. هذا ما ذكره العلماء السابقون، ويدل عليه ظاهر القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالله تعالى في هذه الآية أضاف كل عمل ووظيفة إلى آلتها وأداتها، فالإبصار أداته العين، والسمع أداته الأذن. فيفهم من هذا أيضا أن العقل بمعنى الفهم والإدراك محله أو أداته القلب، كما جاء في هذه الآية الكريمة وفي آيات أخرى. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب. العبد في لغة العرب وفي استعمال القرآن الكريم أيضا يأتي لمعاني مختلفة ترجع إلى ثلاثة معاني، كما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه القيم مفردات القرآن الكريم. فالعبد يأتي بمعنى المخلوق، وبالتالي يدخل في هذا كل من خلقه الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات داخل في هذا اللفظ وهو لفظ العبد. ومنه قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ويأتي أيضا العبد بمعنى الإنسان الذي يصح شرعا بيعه وشراؤه. العبد يأتي بمعنى الشخص أو الإنسان الذي يصح شرعا بيعه وشراؤه. ومنه قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. المراد بالعبد هنا ما يقابل الحر، وهو الإنسان الرقيق الذي يصح بيعه وشراؤه شرعا. ويأتي العبد بمعنى الخاضع والعابد من الخضوع والعبودية، وهذا أمر اختياري يرجع إلى كل مكلف. وهذه العبودية نوعان: هناك عبودية شرف وعز، وهي عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل وحده، لا يعبد غير الله ولا يخضع لغير الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا. ويأتي أيضا بمعنى عبودية الذلة والمهانة، وهي الخضوع لغير الله سبحانه وتعالى، كعبودية الدينار والدرهم، وعبودية الدولار والجنيه، وعبودية الدنيا بكل أعرابها. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميلة. فهذه العبودية بمعنى الخضوع والتذلل، وهي عبودية مذلة ومهانة، لأنها خضوع لغير الله سبحانه وتعالى. في هذا البيت: ويوصل العبد، المقصود هو المعنى الأول، يعني يوصل المخلوق، يوصل كل مخلوق بإذن الله تعالى إلى المطلوب. إلى المطلوب يعني إلى المقصود. وهذا يدلنا على أن العلم ليس مقصودا لذاته، العلم وسيلة، ومقصودها العمل والاهتداء بهذا العلم. فالعلم لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لثمراته، ومنها العمل بمقتضى هذا العلم. ولهذا يعتبر عدم العمل بالحق نوعا من الجهل في الشريعة. ولهذا يقول العلماء: الجهل نوعان. النوع الأول هو عدم العلم بالحق، هذا جهل. والثاني هو عدم العمل بالحق. عدم العمل بالحق هذا نوع من أنواع الجهل. لماذا؟ لأن هذا العلم الذي حصله هذا الشخص لما لم ينتفع به ولم يعمل به ولم يطبقه في حياته، نزل منزلة العدم، منزلة غير الموجود، لأن الشيء إنما يعرف بآثاره. فلما انتفى أثر هذا العلم وهو العمل، صار نوعا من الجهل. والقرآن الكريم يشهد لهذا، كما قال الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لأن يوسف عليه السلام يعلم الحكم هنا، ولكنه سمى الميل إليهن أو ارتكاب المحرم ومخالفة العلم سماه إيش؟ جهلا. كذلك في قصة موسى عليه السلام لما قال لقومه: ذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فسمى الاستهزاء بالناس جهلا، لأن فيه عدم العمل بالعلم الذي يدل على احترام الناس. ولهذا قال بعض السلف: كل عاص لله جاهل، كل عاص لله جاهل. فقول المؤلف يوصل العبد إلى المطلوب يشير بهذا إلى أن العلم بشتى أنواعه ليس مقصودا لذاته، وإنما يقصد به العمل. فإذا عمل به الإنسان انتفع به، وصار هذا العلم رفعة له في الدنيا وحجة له في الآخرة، والعكس بالعكس. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة لمسائل الشوارب. يعني إذا عرفت أن العلم النافع هو العلم الذي يزيل الشبهات والشهوات ويكشف الحق للإنسان ويوصله إلى المطلوب وهو العمل، فاحرص على فهمك لعلم القواعد، فإنه من العلوم النافعة التي تكشف الحق للإنسان وتوصله إلى المطلوب. فقوله فاحرص هذا مرتب على ما سبق. فاحرص، والحرص هو شدة العناية بالشيء. فاحرص على فهمك للقواعد. مقصود بالقواعد هنا القواعد الفقهية، وإن كان هذا اللفظ يطلق على القواعد الأصولية أيضا. فالقواعد نوعان، هناك قواعد أصولية وما يسمى بأصول الفقه، وقواعد فقهية، وهذا النوع هو الذي نتدارسه في هذا اللقاء. يشترك كل من القاعدة الأصولية والفقهية في الكليات في كونه كليا تدخل تحته جزئيات، ولكن يختلفان ويفترقان في أشياء، منها مثلا الثمرة، وهناك فرق في الغاية والثمرة من كل منهما. فالغاية والثمرة من القواعد الأصولية ضبط منهج الفهم للنصوص ومنهج الاستدلال، بحيث يكون الدارس لعلم أصول الفقه منضبطا في فهمه للنصوص، يفهمها فهما صحيحا، ومنضبطا أيضا في استدلاله بالأدلة. هذه هي الثمرة المقصودة. ولهذا يذكرون في علم الأصول أن من أعظم ثمرات العلم الأصول تحصيل الملكة الفقهية، وهي القدرة على الاجتهاد والاستنباط بصورة صحيحة. هذه هي ثمرة القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فثمرتها معرفة أحكام الجزئيات الفقهية الداخلة تحت القاعدة. لهذا يعرفون القاعدة فيقولون: القاعدة هي حكم كلي، وبعضهم يقول حكم أغلبي تدخل تحته جزئيات، تعرف منه أحكام جزئياتها. تعرف منه أي من هذا الحكم الكلي أحكام جزئياتها، أي فروعها الداخلة تحته. فهذا فرق في الغاية والثمرة. فرق آخر في الموضوع، والمقصود بالموضوع المجال الذي يبحث فيه كل من العلمين. فالمجال الذي يبحث فيه علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية غير المجال الذي يبحث فيه علم القواعد الفقهية. فالمجال الذي يبحث فيه القواعد الأصولية الأدلة والأحكام، أو الأدلة من حيث استثمار الأحكام منها كما يقولون، كما قال صاحب المراقي: الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. هذا هو مجال القواعد الأصولية. ولكن مجال القواعد الفقهية هو أفعال المكلفين. الموضوع الذي يبحث فيه علم القواعد الفقهية هو أفعال المكلفين. فأنا من خلال البحث في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أتوصل أو أبحث في حكم مثلا الشك في وقوع الحدث بعد يقين الطهارة، فهل أعتبر الحدث وأعتمد على هذا الشك أو أعتمد على يقين الطهارة؟ هذا هو المجال الذي يبحث فيه علم القواعد الفقهية. كذلك هناك فرق في طبيعة كل من القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القواعد الأصولية كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله هي أدلة كلية، هي أدلة كلية، بينما القواعد الفقهية هي أحكام كلية، وفرق بين الأدلة وبين الأحكام. فالأحكام هي ثمرات الأدلة. هذه أبرز الفروق التي ذكرها العلماء، وبعضها فروق مضطردة وبعضها فروق غير مضطردة، بمعنى أن الفرق يوجد في بعض القواعد الأصولية إذا قارناها ببعض القواعد الفقهية، ولا يوجد هذا الفرق في بعض القواعد الأخرى، لكن هذا من حيث الجملة هو الفرق. فقول الناظم فاحرص على فهمك للقواعد يقصد القواعد الفقهية، بقرينة قوله بعد ذلك جامعة المسائل الشوارد، لأن الذي يجمع المسائل الفقهية الجزئية المتناثرة إنما هو القاعدة الفقهية، وهذا الذي ذكره هو الغالب في هذه المنظومة. وإلا فإن الناظم قد ذكر بعض القواعد الأصولية أيضا، بل ذكر بعض المسائل الفقهية التي ستمر علينا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا أيضا مبني على البيت السابق، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. طيب ما هي نتيجة هذا الحرص على فهم هذه القواعد ودراستها؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. يعني إذا فهمت هذه القواعد ودرستها فإنك سترتقي وتعلو درجتك في العلم إلى أماكن رفيعة، لأن العالم بهذه القواعد الفقهية لا شك أنه أشرف من الجاهل بها. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. في الأصل سبل بضم الباء جمع سبيل، والسبيل هو الطريق وزنا ومعنى، يعني هو مثل الطريق من ناحية الوزن على وزن فعيل، ومن ناحية المعنى أيضا تقول هذا سبيل مستقيم وهذا طريق مستقيم. فالأصل أن يقال سبل، ولكنه سكن الباء مراعاة للوزن. وتقتفي سبل الذي قد وفق، يعني إذا حرصت على فهم هذه القواعد ودراستها فإنك سترتفع درجتك في العلم وتكون متبعا للعلماء الموفقين وعباد الله الصالحين، وتكون متبعا لهم بذلك، لأن هذه القواعد الفقهية إنما استنبطها هؤلاء العلماء والفقهاء عبر التاريخ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الاستقراء لفروع الشريعة، فتكون بذلك متبعا لهم. ولا شك أن اتباع العلماء والاقتداء بهم هذا أمر حسن يمدح به الإنسان، كما بوب الإمام الدارمي رحمه الله في سننه بابا فقال: باب الاقتداء بالعلماء. ثم ذكر أثرا عن بعض التابعين أنه قال: لقد أدركت أقواما لو لم يجاوزوا ظفرا لما أحببت أن أتجاوزه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أفعالهم، كفى إزراء بقوم أن تخالف أفعالهم. اتباع العلماء والاقتداء بهم لا شك أن هذا أمر محمود، بل إن القرآن جعل لهم المرجعية العلمية لهذه الأمة. القرآن ربط الأمة بعلمائها فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه. أولي الأمر وإن كان يأتي بمعان أخرى لكنه في هذا الموضع هو بمعنى أهل العلم لأنهم هم أهل الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الاستنباط والاجتهاد هذا أمر مرده إلى أهل العلم. ولاحظوا كيف أن القرآن عبر عن استخراج الحكم بالاستنباط، مع أن الاستخراج أيسر على اللسان من الاستنباط. استنباط كلمة ثقيلة على اللسان، بينما الاستخراج كلمة سهلة على اللسان. فكان المتوقع أن يعبر باستخرجونه، ولكن من بلاغة القرآن أنه اختار هذا اللفظ للإشارة إلى صعوبة الاجتهاد، لأن الاجتهاد أو لأن الاستنباط معناه في لغة العرب هو استخراج النبط من أعماق الأرض، يعني استخراج الماء من أعماق الأرض. واستخراج الماء من أعماق الأرض ليس أمرا سهلا ميسورا لكل أحد، ولكنه أمر شاق. كذلك استنباط الحكم الشرعي من خلال أصول العامة والقواعد الكلية ومن خلال النصوص الخاصة والنظر في عللها ومعانيها لا شك أن هذا أمر فيه شيء من المشقة. ولهذا قال القرآن لعلمه الذين يستنبطونه منه. ثم بعد ذلك يقول نعم وهذه إشارة إلى هذه القواعد التي سيذكرها قواعد. الأصل أن يقال قواعد بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف على وزن مساجد مفاعل، ولكنه نون هذه الكلمة مراعاة للوزن أيضا. وهذه قواعد نظمتها، وهذا من باب الضرورة، والضرورة تبيح صرف الممنوع من الصرف باتفاق أهل اللغة، كما قال ابن مالك ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا يصرف، وهذا من باب الضرورة. قواعد نظمتها يعني جعلتها في شكل نظم أو منظومة، أي في قالب من الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقف. والناظم إنما اختار هذه الطريقة لأن هذه الطريقة أسهل في الحفظ وأسرع علوقا في الذاكرة وأطول بقاء فيها. فالإنسان يحفظ الشعر والكلام الموزون المقفى بصورة أو في وقت أسرع من حفظ الكلام المنثور. ثم هذا الكلام المحفوظ إن كان شعرا فإنه يبقى في الذاكرة لمدة أطول من الكلام المنثور. ولهذا قال ابن عاصم الأندلسي رحمه الله والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من منتقاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. وقال الصنعاني رحمه الله أيضا وقد نظمت ما حوى معناه نظما يلذ للذي يقراه، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام. لهذه المعاني اختار كثير من العلماء طريقة النظم في عرض المسائل العلمية، على الرغم من أن أسلوب النظم قد يضيق الخيارات على الناظم لأنه ملزم بالوزن وبالقافية، ولهذا لن يستطيع أن يشرح القاعدة بصورة أوسع أو أن يدلل عليها بشكل أدق، لكن مراعاة لقضية الحفظ اختاروا هذه الطريقة. من كتب أهل العلم قد حصلت، يقول هذه القواعد التي سأذكرها ليست من اختراعاتي ولا من بنات أفكاري وليست من مصنوعاتي، ولكنها قواعد أخذتها عن العلماء ومن كتبه، وهذا من أدب الشيخ وعدله وإنصافه وحسن أخلاقه، فإن من أدب العالم وطالب العلم أن ينسب الفوائد إلى أصحابه وأن ينسب العلم إلى أهله، ولا يحاول أن يأخذ من الناس العلم ثم ينسب هذه المعلومات إليه، فإن هذا نوع من التدليس والكذب، بل هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما يحدث عندنا كثيرا، كما يقال: خذ منها هنا وضعها هنا وقل مؤلفه أنا. ولو قيل لكل كلمة في هذا الكتاب ارجعي إلى حيث أتيت لبقيت يعني الصفحات بيضاء خالية. فمن بركة العلم ومن أدب العالم أن ينسب الفوائد إلى أصحابها. جزاهم المولى، المولى هنا بمعنى الناصر والمالك، وهو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الناظم هنا بعد أن ذكر أن هذه القواعد أخذها عن العلماء لم ينس حق العلماء في الدعاء له، فدعا لهم بهذا الدعاء وهو الدعاء بالعفو والمغفرة والإحسان، وهذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، لا يذكر أهل العلم إلا بخير، وكلما ذكرهم دعا لهم بخير، كما ذكر الله تعالى في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأول من يدخل في هذا العموم هم أهل العلم، أهل العلم والفضل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له. من صنع إليكم معروفا، معروفا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط من صيغ العموم كما يقول علماء الأصول، فهذا يشمل كل معروف سواء كان معروفا ماديا أم معروفا معنويا، سواء كان هذا المعروف معروف المال أم معروف العلم، بل إن معروف العلم أهم وآكد من معروف المال. فلهذا من أدب طالب العلم الذي نبه عليه المؤلف هنا وأشار إليه أن يدعو لأهل العلم، فإنهم ما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مكانة هؤلاء فقال في حديث عبادة بن الصامت: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. وليس المطلوب من هذا أن نبالغ في تقديس العلماء حتى نصل أو نتوصل بذلك إلى الظن بعصمتهم في آرائهم واجتهاداتهم، ليس المقصود به هذا، إنما أن نعطيهم حقهم وأن ننزلهم منازلهم التي يستحقونها، ولكننا لا نقدس أحدا ولا نعصم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مجتهد يخطئ ويصيب، وكل شخص يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمه الله تعالى. نعم. انتهت المقدمة، وتعتبر طويلة بالنسبة لعدد أبيات المنظومة. شرع الآن في بيان القواعد الفقهية، وبدأ أولا بقاعدة النيات أو المقاصد، تنبيها لطالب العلم على إخلاص النية في بداية الأعمال. لهذا استحب عدد من العلماء أن تبدأ المؤلفات وغيرها بحديث إنما الأعمال بالنيات، كما فعل الإمام البخاري في الصحيح، ليدل القارئ على ضرورة تصحيح النية في بداية العمل. فقال: النية شرط لسائر العمل. النية بمعنى العزم على الفعل أو القصد المؤكد كما يقول بعض أهل العلم. فالعزم على الفعل والقصد المؤكد عليه هو المقصود بكلمة النية. النية شرط. الشرط كما يقول علماء الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم يعني هو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، مثل الطهارة مثلا. طهارة شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، قد يوجد وقد لا يوجد. فالطهارة قد توجد ولا توجد صحة الصلاة، بل قد لا يصلي الإنسان، يعني ربما يتطهر بعض الناس ثم لا يصلي. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة، وقد يتطهر ويصلي ولا تصح صلاته لأمر من الأمور، سبب من الأسباب. هذا هو معنى الشرط. فالمؤلف يقول: النية شرط. وبعض العلماء يقول: النية ركن. ما الفرق بين الركن والشرط؟ الشرط سابق والركن داخل العمل. بارك الله فيك. جيد. الركن والشرط يجتمعان في أن كل منهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكن يفترقان في أن الركن هو جزء من العمل داخل في حقيقة الفعل وماهيته، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن العمل. فالطهارة مثلا ليست جزءا من الصلاة، ولكن الركوع جزء من الصلاة، لهذا يقال في الركوع ركن من أركان الصلاة. أما الطهارة فليست ركنا من أركان الصلاة، ولكنه شرط في صحة الصلاة. هذا هو الفرق بين الشرط والركن. كما قال بعض العلماء: الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدم إن عدمت حقيقة معهما. هذا الفرق بينهما. فالسؤال هنا: هل النية من باب الشروط أو من باب الأركان؟ بعض العلماء قالوا هو من باب الأركان، لأن مصاحبة النية أو استحضار النية داخل العمل هذا لا بد منه. وبعض العلماء يقول هو شرط. لماذا؟ لأن النية يصح وجودها قبيل العمل، ولا يشترط في النية على القول الذي عليه أكثر العلماء، لا يشترط في النية أن تكون مقارنة لبداية العمل. فلو قدمه المكلف قبيل العمل فالعمل صحيح. ونحن إذا يعني تأملنا في الموضوع، هل يتصور وجود النية قبل العمل أو لا؟ فالجواب أنه يتصور. ما دام أنه يتصور هذا عقلا وواقعا وأجازه أكثر العلماء وله ما يشهد لذلك، فالظاهر بهذا أنه أقرب إلى الشرط من الركن. أما الاستحضار فهذا أمر آخر، استحضار هذه النية هذا فعل آخر، استحضار هذه النية هو المطلوب داخل الصلاة، بمعنى أن الإنسان لا ينقض هذه النية إذا دخل في العمل. النية شرط لسائر العمل، سائر هنا بمعنى كل وجميع، لأن سائر تأتي لمعنيين في لغة العرب، سائر بمعنى كل وجميع، كما تقول سائر الناس في هذا البلد صالحون بمعنى كلهم، ويأتي سائر بمعنى الباقي، فتقول زيد قائم وسائر الطلاب جلوس، فالسائر هنا بمعنى الباقي. كيف نفرق بين المعنيين؟ بالسياق نفسه. إذا تقدم فرد من أفراد هذا العام والكل الذي ذكر بعد ذلك فسائر بمعنى باقي. أما إذا لم يتقدم على كلمة سائر فرد من أفراد ما بعدها من المعاني الكلية فإنه بمعنى كل وجميع. وهنا لم يتقدم شيء في هذا البيت، فإذا مراد المؤلف بسائر أي جميع. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يعني النية شرط في صحة جميع الأعمال، وعلى أساسها يحكم على العمل بالصلاح أو بالفساد. وهذا الحكم كما ترون عام لا بد من تخصيصه، فيخرج من هذا العموم أمور، منها أولا الأعمال الدنيوية المحضة التي ليست فيها شائبة التعبد، والتي يتحقق المقصود منها بمجرد الفعل، المقصود من هذا الفعل يتحقق ويوجد بمجرد هذا الفعل ولا يتوقف على النية. مثل العلماء لهذا برد الديون ورد المغصوبات والنفقة على الأهل والأولاد، فهذه أعمال دنيوية محضة، بمعنى أنها ليست من الأمور التعبدية، ويتحقق المقصود منها بمجرد الفعل، فالمقصود منها يتحقق بمجرد إرجاع هذا المال إلى صاحبه، لأن المقصود هو أن يعود الحق إلى صاحبه. والنفقة على الأهل والأولاد المقصود بها سد الحاجة، سد حاجاتهم، وهذا المقصود يتحقق بمجرد النفقة عليهم، بمجرد إيصال المال إليهم، ولا يتوقف هذا على أمر النية. فمثل هذه الأفعال لا تشترط النية في صحتها، لا تشترط النية في صحتها، لكن لا ثواب فيها إلا بنية. إذا رد المغصوبات برئت ذمته، رد الديون إلى أصحابها برئت ذمته، أنفق على أهله وأولاده برئت ذمته من المؤاخذة، ولكنه لا يثاب على هذا العمل إلا بالنية. ولهذا ذكروا في القواعد الفقهية لا ثواب إلا بنية، وهي مكملة لهذه القاعدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النفقة: ولا ينفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها إلا أجر عليها. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم قضية الأجر والثواب بالاحتساب، وهو المقصود بالنية. الأمر الثاني الذي يستثنى من هذا العموم هو ما يعبر عنه الأصوليون بالتروك. التروك يعني الأفعال التي هي من قبيل الترك وليس من قبيل الإيجاد، مثل ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك المحرمات، ترك شرب الدخان، هذه يقال لها تروك. هذه التروك أيضا لا يشترط في صحتها النية، فكل من ترك هذه الأفعال فقد برئت ذمته من المؤاخذ ولا يؤاخذ عليها لأنه لم يرتكب المنهي عنه. لكن أيضا لا يثاب على هذا الترك إلا بنية، بمعنى إذا ترك مثلا شرب الخمر من باب مراعاة الصحة واطلع على أضرار الخمر فترك شربها لهذا الدافع فلا إثم له، فلا ثواب له في هذا الترك. لكن إذا تركها تدينا وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى فهنا يؤجر على هذا العمل. كذلك سائر أنواع التروك، ومثله الترك لما يحرم من أجل قصد ذا نعم مسلم. فالتروك لا تشترط في صحتها النية. لكن السؤال هنا، هل هذه التروك هي داخلة في الأعمال حتى نقول بأنها مستثنات من هذه الأعمال؟ الجواب نعم، لأن الترك هو نوع من أنواع الفعل. الترك هو عبارة عن كف الجوارح عن الشيء، والكف عن الشيء نوع من أنواع الفعل، والترك فعل في صحيح المذهب. ولهذا القرآن قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وسمى الترك ترك التناهي فعلا. والصحابة قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا الترك والقعود وعدم المشاركة في البناء سموه نوعا من أنواع العمل. فإذا قول المؤلف بها الصلاح والفساد للعمل هذا حكم عام استثنى منه هذان الأمران. والمؤلف رحمه الله بذكر هذه المسألة أو هذا البيت يشير إلى القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها التي يسميها العلماء بقاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، بمعنى أن الأعمال والأقوال التي تصدر من المكلفين تختلف أحكامها باختلاف النيات، باختلاف النيات ومقاصد المكلفين. مثل السفر مثلا، السفر يختلف حكمه باختلاف المقصود منه. فإذا كان الإنسان يسافر لمحرم فالسفر إيش؟ محرم. وإذا كان يسافر لواجب كطلب علم واجب أو جهاد واجب فالسفر واجب. وإذا كان يسافر للتفكر في خلق الله تبارك وتعالى والتأمل في خلقه فالسفر مندوب. وإذا كان يسافر لتجارة أو لمجرد النزهة والتوسيع على النفس فالسفر مباح. فإذا الفعل الواحد اختلف حكمه باختلاف مقاصد المكلفين في مزاولته أو مباشرته. كذلك مثلا قالوا الملتقط للمال الساقط، زيد من الناس كان في الطريق وجد مالا أخذه ورفعه إليه، هل هذا اللاقط لهذا المال أو الآخذ له هل يعتبر بهذا غاصبا؟ يجب عليه الضمان مطلقا، أو يعتبر أمينا على هذا المال لا يضمنه إذا تلف إلا إذا فرط وقصر في حفظه؟ الجواب التفصيل، إن أخذ هذا المال بنية التملك لنفسه فهو إيه؟ وهو غاصب وعليه الضمان مطلقا. التلف سواء فرط أم لم يفرط. وإذا أخذ هذا المال بقصد حفظه لصاحبه والتعريف به فهو أمين، لا يضمن هذا المال إذا تلف إلا إذا فرط أو قصد، فيضمن لتقصيره. إذن الفعل الواحد اختلف حكمه باختلاف النوايا والمقاصد. كذلك مثلا إعطاء المال يختلف، حتى وصفه وتسميته تختلف باختلاف المقصود منه. إذا أعطيت هذا المال لزيد بقصد الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى وطلب الأجر يوم القيامة فهذا الإعطاء يسمى صدقة، والصدقة لا يحل الرجوع فيها مطلقا، ولا تحل لبعض الناس. لكن إذا أعطيته هذا المال بقصد التحبب والتقرب إلى هذا الشخص والتودد إليه فيسمى هذا الإعطاء هدية أو هبة، والهدية والهبة لا يجوز الرجوع فيها أيضا إلا للوالدين. وإذا أعطيت هذه الهدية أو هذا المال بقصد المعاوضة كما هو موجود في أعراف بعض الناس اليوم، أنه يهدي، هكذا يسمونها هدية، لزيد من الناس في فرحه مثلا حتى يرد إليه مثلها في فرحه هو أيضا. فإذا كان المقصود هو المعاوضة فهذا لا يسمى هدية، وإنما هو نوع من أنواع المعاوضات، ويسميه بعض الفقهاء بهبة الثواب، وهذه حكمها حكم المعاوضات، حكمها حكم المعاوضات، يجوز الرجوع فيها ما لم يحصل التقابض بين الطرفين. فإذا الفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف مقاصد المكلفين، وهذه القاعدة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل القرآن الكريم يشهد لهذا أيضا، الله تعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآية. فهؤلاء المنافقون بنوا مسجدا، وبناء المسجد في حد ذاته هو قرب وطاعة، ولكن لما كان مقصودهم من بناء هذا المسجد أمرا سيئا وهو التفريق بين المؤمنين وإثارة الفتنة فيما بينهم والكفر والضرار وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ذم الله تعالى هذا البناء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد. وهذا يدلنا على أن الفعل حتى وإن كان ظاهره الصلاح لكن إذا كان المقصود منه سيئا فإن هذا الفعل لا يكون مشروعا من الناحية الشرعية. نعم. الدين مبني على المصالح، الدين بمعنى الشريعة مبني على المصالح، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة وزنا ومعنى، والقبائح هي المفاسد. فالمؤلف يقول بأن الشريعة مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد، فكل حكم شرعي يأمر الله تعالى به وراءه مصلحة راجحة للناس، وكل أمر ينهى الله عز وجل عنه فوراءه مفسدة راجحة للناس. وهذه القاعدة أيها الإخوة هي القاعدة الكبرى التي ترجع إليها كل أصول الشريعة وفروعها أيضا. وفيها ألف الإمام العز بن عبد السلام كتابه القيم، كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الكتاب ألفه لتقرير هذه القاعدة وإثبات هذا بالاستقراء التفصيلي التام لجميع الأبواب الفقهية والأحكام الشرعية. هذه هي القاعدة الكبرى التي تدخل تحتها كل القواعد. بل قال ابن السبكي رحمه الله بأن حتى هذه القاعدة ترجع إلى نصفها، جلب المصالح ودرء المفاسد. هو يقول درء المفاسد هو نوع من جلب المصالح، المفسدة لما تدرى وراءها مصلحة إذن هي داخلة في جلب المصالح، فالشريعة كلها قائمة على جلب المصالح للناس. هذه المصالح ليست راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله تعالى غني عن كل شيء، ولكن هذه مصالح شرعها الله سبحانه وتعالى للناس. ومن هنا نعرف أن هذه الشريعة ليست قيودا كما يتصور بعض الناس، قيودا لحريات الناس وتضييقا عليهم، وإنما هي توجيه لمصالح الناس، للحفاظ على هذه المصالح ودفع المفاسد عنه. والدليل على هذه القاعدة هو الاستقراء التام لكل نصوص الشريعة. استقرئ كل نصوص الشريعة فإنك لا تجد أمرا إلا وفيه مصلحة راجحة، ولا نهيا إلا ومن ورائه مفسدة راجحة بالناس. ويدل عليه كذلك العموم، العموم عموم النصوص القرآنية والنبوية، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال بعض الصحابة هذه أجمع آية للخير والشر في كتاب الله، يعني كل خير يدخل في الأمر المذكور وكل شر يدخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. نعم. نحن عرفنا قبل قليل بأن الشريعة مبناها على المصالح. يجب أن ندرك بأن المصالح في الواقع وفي الشريعة أيضا ليست على درجة واحدة، وإنما هي متفاوتة، بعضها أهم من بعض. فهنالك المصالح الضرورية كما يسميها الشاطبي، وهي المصالح التي لا بد منها في صلاح حياة الناس، وعند زوال هذه المصالح الضرورية لا يتصور استمرار حياة الناس. فحياة الناس بحاجة إلى وجود هذه المصالح، كحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسب وحفظ العرض. وهناك مصالح حاجية ليست مثل المصالح الأولى، لكنها مصالح أدنى منها، بحيث يترتب على عدم وجودها وجود المشقة في حياة الناس. وهنالك المصالح التحسينية أو التكميلية كما يسميها الأصوليون، وهي المصالح التي لا يترتب على عدمها هلاك الدنيا ولا إيقاع الناس في المشقة، ولكن تكون أمور الناس جارية على خلاف الكمال ومحاسن العادات. فإذن المصالح ليست على درجة واحدة، ولهذا الله عز وجل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. مع أن سقاية الحاج وعمارة المسجد مصالح، لكن الله تعالى يقول هذه المصالح ليست كمصلحة الجهاد والإيمان بالله واليوم الآخر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان فيه شعب، بعضها أهم من بعض. إذن المصالح ليست على درجة واحدة، ولكن بعضها يتفاوت عن البعض الآخر، وهذا سر تقسيم الأوامر الشرعية إلى إيجاب وندب وإباحة. فالمصالح الضرورية يوجبها الله سبحانه وتعالى، وهنالك مصالح لا تصل إلى هذه الدرجة من الحاجة لا يوجبها الشرع، فهذا هو سر انقسام الأحكام الشرعية أو الأوامر الشرعية إلى إيجاب واستحباب وإباحة أيضا. طيب إذا كانت المصالح بهذه المثابة يعني متفاوتة ومختلفة، فماذا نفعل عند التعارض؟ يقول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الإنسان قد تمر عليه ظروف معينة تتعارض فيها المصالح. طبعا الأصل عدم التعارض، والأصل في الإنسان أن يسعى لجلب المصالح كلها، كل ما أمر الشرع به من مصلحة يسعى الإنسان لتحصيله. ولكن إذا مرت به ظروف طارئة جعلت المصالح تتعارض في حقه، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقدم الأعلى من المصالح. إذا تعارضت المصالح فالعبرة بأعلاها، فالعبرة بأعلاها. إذا تعارضت مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجية أو تحسينية فنقدم المصلحة ضرورية. إذا تعارضت مصلحة واجبة مع مصلحة مستحبة ومندوبة نقدم المصلحة الواجبة. إذا تعارضت بعض الواجبات ولكن بعضها واجب قطعي والآخر واجب ظني، أو الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، فالعبرة بالقطعي وبالمتفق عليه. فهكذا إذا تعارضت المصالح في حق الإنسان فإن العبرة بالأعلى من هذه المصالح، ولو أدى هذا إلى تفويت أدناها. وهذا أمر طبيعي يعني في الإنسان، إذا تعارض عنده أمران فيأخذ بالأهم منهما. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني ضد هذا الكلام السابق والنوع المقابل له هو تعارض المفاسد. هنا تكلم عن تعارض المصالح، فضده تعارض المفاسد. كذلك المفاسد نفس الكلام السابق، المفاسد أيضا ليست على درجة واحد، ولكن بعضها أشد من بعض. ولهذا جاءت الشريعة بتقسيم المعاصي إلى كبائر وإيش وصغائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور إلى آخر الحديث. فالمفاسد إذن ليست على درجة واحدة أيضا. والأصل في المكلف أنه يتجنب كل المفاسد الشرعية التي أمر الله تعالى باجتنابها. ولكن ماذا يفعل فيما لو مرت عليه ظروف خاصة طارئة وتعارضت فيها المفاسد بحيث يضطر إلى ارتكاب مفسدة من هذه المفاسد؟ فماذا يفعل هنا؟ قال: يرتكب الأدنى من المفاسد، بعكس المصالح. هناك يرتكب الأعلى وهنا يرتكب الأدنى. كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميت، لكن في حالة الاضطرار قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فتعارضت مفسدة هلاك النفس مع مفسدة تناول الميت وأكلها، فقدم الله تعالى المفسدة العليا بالاعتبار، فأباح للمكلف ارتكاب المفسدة الدنيا دفعا للمفسدة العليا. وهذا ما نجده في قصة الخضر وأصحاب السفينة، فإنه تعارض الأمر بين مفسدتين: مفسدة ذهاب السفينة وغصبها واستيلاء الملك عليها، وبين مفسدة خرقها، فقدم المفسدة الثانية لأنها أدنى، لأنه يمكن هو أن يخرقها الآن، لكن إذا ابتعد عن السلطان يصلحون ما خرقوا وأفسدوا، بخلاف الحالة الأولى. فهذه قاعدة يعتمد عليها الإنسان في قضية المفاسد، متى تعارضت المفاسد فإنه يقدم الأدنى على الأحلى. نعم. الواقع أن المؤلف رحمه الله تكلم عن تعارض المصالح وتعارض المفاسد، وترك صورة ثالثة وهي تعارض المصالح بالمفاسد، تعارض المصالح بالمفاسد. فإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فماذا يفعل المكلف؟ الجواب هو التفصيل، الجواب هو التفصيل. فنقول هذه المصالح والمفاسد المتعارضة إما أن تتساوي، بمعنى أن تكون المصلحة على مستوى المفسدة دون أن تكون إحداهما راجحة على الأخرى، وهذا نادر في الواقع. والغالب في الواقع أن يكون هناك تفاضل بين المصلحة والمفسدة، لكن لو حصل هذا وتساوت المصلحة مع المفسدة في نظر المكلف فماذا يعمل؟ قال العلماء هنا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فعناية الشرع باجتناب المنهيات آكل من عنايته بفعل المأمورات. أما لو تفاوتت، بمعنى أن المصلحة أعظم من المفسدة أو المفسدة أعظم من المصلحة، فهنا العبرة بالراجح منهما، العبرة بالراجح منهما. فإذا كانت المفسدة هي الأشد فندرأ المفسدة، وإذا كانت المصلحة هي الأعلى فنباشر الفعل وإن كان فيه مفسدة مرجوحة. وهذا هو الغالب في الحقيقة على أعمال الدنيا وأمور الخلق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في الدنيا مصالح محضة ولا مفاسد محضة، ولكن كل فعل تجد فيه مصالح ومفاسد. وجود هذه المفاسد تكون فتنة لبعض الناس، كما أن وجود هذه المصالح تكون فتنة لبعض الناس. فيأتي بعض الناس فينظر إلى المفسدة المرجوحة ويلاحظ هذا الجانب فيحرم على الناس الفعل، لأنه حصر نظره في هذه المفسدة ولم ينظر إلى أن هذه المفسدة مرجوحة. وآخرون ينظرون إلى المصلحة المرجوحة في بعض الأفعال فيبيحون للناس وينادون بمباشرة هذا الفعل دون أن ينظروا إلى المفاسد الراجحة الموجودة فيه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا هو تكميل القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، ترجئها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. فضيل هذا الأمين ما سمعت به، ما هي القواعد الفرعية المدرجة تحت القواعد الكلية الأمور المقاصدة وجبوني؟ القواعد أيها الأخوة تتفاوت، يعني هناك قواعد كلية مطلقة، لكن هناك قواعد كلية ولكنها تندرج تحت قواعد أخرى، واندراجها قد يكون من باب الشرط في القاعدة. يعني مثلا الضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة لكنها قاعدة مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. مثلا قولهم اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة لكن تدخل تحتها قواعد فرعية، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحظر، الأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا. هل القواعد الفقهية هي أمور مذهبية أو هي أمور ترجع إلى طبيعة المدارس؟ القواعد الفقهية أنواع، هناك قواعد فقهية متفق عليها بين كل المذاهب الفقهية مثل القواعد الخمس الكلية الكبرى، فاليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال. هذه قواعد متفق عليها بين المذاهب كلها، وهي قواعد قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعيتها. لكن هناك قواعد تختلف فيها المذاهب، تختلف فيها المذاهب الفقهية. هل العبرة في العقود بالألفاظ أو بالمقاصد بالمعاني؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالمعاني، وهذا مذهب الحنابلة ومن معه، وبعض المذاهب كالشافعية يرون أن العبرة، والظاهرية يرون أن العبرة بالألفاظ وليست بالمعاني، لأن المعاني غير منضبطة عندها. كيف نجمع اندراج النيات مثل قضاء رمضان وصيام الست من شوال تحية المسجد والسنة والراتب؟ هذه ستأتي إن شاء الله عند قاعدة التداخل بإذن الله. هل تدخل النية في القاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد؟ الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة المقصود بالمقاصد هنا النيات كما عرفنا. أما في القاعدة الأخرى الوسائل لها أحكام المقاصد، المقاصد هنا بالمعنى العام، بمعنى النتائج التي يؤول إليها الفعل، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. بعض الأسئلة هنا يعني جاء الجواب عنها أثناء المحاضرة. بعض الأسئلة ليست واضحة. ما الفرق بين الراجح والمشهور؟ بينهما فرق. المشهور المقصود به شهرة هذا القول إما عند علماء المذهب المعين وإما عند العلماء جميعا، ولا يلزم من شهرة القول أن يكون هو الراجح في الواقع وحقيقة الأمر، كما أن الراجح أيضا لا يلزم أن يكون هو المشهور. فالراجح المقصود به هو القول الذي ترجحه الأدلة أو القول الراجح في المذهب. لا بد من السؤال عن العالم وعن عقيدتي. الأصل في المسلمين أيها الأخوة السلام، الأصل في المسلمين السلام، والعلماء يقولون الأصل في أعمال المسلمين الصحة، ومن أصول أهل السنة والجماعة معاملة الناس بحسب الظاهر، وأن الاعتماد على الظاهر هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن نحمل الناس على هذا الأصل وعلى هذا الظاهر، فلا نفتش عما ستر الله سبحانه وتعالى، ولا نمتحن الناس بمثل هذه المسائل. لكن إذا أظهر إنسان شيئا من هذه الأمور فنحكم عليه بناء على ما أظهره من قوله أو فعله أو إقراره أو نحو ذلك. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.